بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة التي ذكرها أهل العلم وقد بينا أنها ليست محصورة في العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولكن هذه العشرة كثيرة الوقوع والانتشار، ويمكن أن يدخل فيها غيرها، بل يدخل بعضها في بعضها، كما لو قلنا الشرك في عبادة الله، كل النواقض الأخرى يمكن أن تدخل في هذا الناقض، ويمكن أن تكون تفصيلا له في الحقيقة. ولذلك قلنا ليست محصورة في العشرة فقط، فمن كذب باليوم الآخر مثلا فقد أشرك بالله وقد نقض لا إله إلا الله، من كذب نبيا من الأنبياء فقد أشرك بالله، لأن ذلك من طاعة الشيطان في الكفر وطاعة الطواغيت في الكفر، ومن أطاع الشيطان والطواغيت في الكفر كفر، وكذلك من كذب بالقدر جملة فإنه قد أشرك في عبادة الله عز وجل، لأنه أطاع من أمره بالكفر فكفر والعياذ بالله. والطاعة في الكفر عبادة، لذلك يقال لمن اتبع هواه في الكفر اتخذ إلهه هواه، وأما من أطاع هواه في معصية الله فهذا عاص، لا يقال أنه اتخذ إلهه هواه ولا أنه أشرك في عبادة الله عز وجل. وقد ذكرنا في الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، ذكرنا أن التوسل أنواع لابد من التمييز بينها، فهذه الوسائط التي يكفر المسلم إذا جعلها بينه وبين الله بأن يعبدهم من دون الله، يصرف لهم العبادة، يتوكل عليهم كما ذكر الشيخ، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وليس مثلا من قال يا ربي أسألك بحق فلان وجاه فلان أنه قد عبده من دون الله، وكذلك من قال له اسأل الله لي أن يغفر لي أو اسأل الله لي أن يشفيني، فهذا لم يصرف العبادة لغير الله، ولكن خاطب الميت بشيء مبتدع لم يشرع، لا يصل إلى أن يكون مشركا بالله عز وجل. أما من قال للميت أو الغائب ارحمني واشفني ونجح ابني في الامتحان وارزقني الولد من زوجتي ونحو ذلك، فهذا قد صرف له الدعاء، والدعاء هو العبادة كما ذكرنا. فهناك فرق بين التوسل الشركي والتوسل البدعي، فجعل الوسائط التي يكفر بها المسلم هي يعني جعل الوسائط التي يكفر المسلم في أن يصرف لها العبادة، يصرف لهم العبادة، هذا هو التوسل الشركي. وأما التوسل البدعي فهو ذريعة إلى الشرك، وشرك أصغر وبعضه مختلف فيه، كالسؤال بالحق والجاه أو السؤال بالذات، كمن يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك وقصد بذاته. أما لو قصد أتوجه إليك بنبيك بحبي لنبيك أو اتباعي لنبيك، أو قصد أتوجه إليك بدعوة نبيك للمسلمين والمسلمات واستغفاره للمسلمين والمسلمات، لكان توسلا مشروعا. فمن قال أتوجه إليك بنبيك وقصد ذات نبيك فهذا على الراجح بدعة، لكن مسألة لا يضلل فيها المخالف كما سبق. في مسألة من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر، ذكرنا أن هذا هو في من هو مقطوع بكفره وشركه، معلوم بالضرورة ذلك، لأن تصحيح ملة الكفار ومذهب الكفار والشك في كفرهم وشركهم تكذيب للقرآن، إن الدين عند الله الإسلام. ولا يكون هذا تكذيبا للقرآن إلا إذا كان الذي يشك في كفره معلوما كفره بالضرورة أو مقطوعا بكفره، سواء كان فردا أو طائفة، سواء كان نوعا أو عينا. أما من كان كفره محل اجتهاد، مثل سواء كان كفرا بالنوع ككفر تارك الصلاة، فإن العلماء مختلفون في هذه المسألة، هل تارك الصلاة كنوع، يعني مش هنقول لا ده أقيمت عليه الحجة أم لم تقم، الحجة قائمة على كل أحد في مسألة وجوب الصلوات الخمس. فهذه المسألة من جهة النوع مختلف فيها اختلافا سائغا بين العلماء، هناك من يكفر تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة، وهناك من لا يكفره، والمكفرون لا أقصد لا يكفره كفرا ناقلا عن الملة، لأن هناك كفر قدر متفق عليه هو الكفر دون كفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال فمن تركها فقد كفر، لكن الخلاف في أن هذا كفر ناقل عن الملة ولا كفر أصغر. الغرض المقصود أن من يكفره أيضا مختلفون، متى يكفر؟ هل يكفر بترك صلاة واحدة أو صلاتين مجموعتين أو ثلاث صلوات؟ وهل يكفر ظاهرا وباطنا أو يكفر باطنا فقط؟ ومتى يكفر؟ هل بمجرد الترك أم إذا دعاه الإمام الحاكم يعني فأبى ولم وأصر على أن لا يصلي؟ وكل هذا بعيدا عن أن فلانا قد قامت عليه الحجة أم لا، يعني بعيدا عن كفر النوع، على كفر العين. هذا بعيدا عن أن فلانا قد قامت عليه الحجة أو أن فلانا مخطئ أو مجنون أو صغير السن، معنى التكفير دي مسألة تانية، لأن نوع المسألة أصلا فيها خلاف، الخلاف في تكفير الرافضة والخوارج هو خلاف في أصل المسألة بعيدا عن قضية استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، هل هذا كفر أم لا؟ يعني لذلك نقول المسألة دي لا تطبق على من اختلف في تكفيره نوعا أو عينا. نقول هناك مسائل متفق على كفر من فعلها نوعا مثل دعاء غير الله، ولكن فلان الفلاني هذا اختلفنا في تكفيره من أجل أنه لم تقم عليه الحجة، جاهل مخطئ ناسي صغير، البعض يرى أن الحجة قد قامت والبعض يرى أن الحجة لم تقم فيختلفون في تكفيره، فمثل هذا لا يقال فيه قطعا من لم يكفر الكافر فهو كافر، يعني اللي كفره يقول اللي ما يكفروش يبقى كافر يبقى ضال ومبتدع، يبقى انتهت القضية. أول ما نلاقي واحد بيطبق بالكلام ده ان فلان الفلاني احنا كفره هو كفره، وبالتالي اذا غيره ما كفروش يكفره بناء على هذه القاعدة، ونقول ان القاعدة دي قرآن وسنة، القاعدة دي مستنبطة من ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أنا دلوقتي لما أقول إن الشخص الفلاني ده لم تقم عليه الحجة ولذلك لا نستطيع أن نكفره لأنه معذور بالجهل أو بالتأويل أو لأنه مخطئ، فهل أنا بذلك أو الذي قال ذلك يكون مكذبا للقرآن العظيم حتى ينطبق عليه أن من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ من لم يكفر الكافر الذي قطع القرآن بكفره فيكون مكذبا للقرآن في ذلك هو الكافر، الذي لا يكفر إبليس مثلا من جهة العين فإن إبليس مجمع على كفره مقطوع بذلك معلوم من الدين بالضرورة، وكذا فرعون. فإذا كان هناك من لا يكفرهم ويقول عليهم مؤمنين وده موجود، فبعض الزنادقة المعاصرين ممن كتب روايات كثيرة في الدفاع عن إبليس وأن إبليس كان في تركه السجود لآدم معظما لله وكذا في كفر فرعون وهامان وأمثالهم، ومن يقول أن فرعون كان يعني بتوع وحدة الوجود وابن عربي وأمثاله ممن نقل، يعني ممن يقول إن فرعون كان صادقا عندما قال أنا ربكم الأعلى، فمثل هذا هو في الحقيقة تكذيب للقرآن، تكذيب للمعلوم الدين بالضرورة. فهذا في الناقض الثالث هو مسألة من لم يكفر الكافر أو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر، والمسألة دي من أخطر المسائل المعاصرة في باب التكفير، معظم جماعات التكفير تكفر بسبب هذه المسألة. ليه؟ هو كفر مثلا حسني مبارك واللي بعدهم كفروا محمد مرسي واللي جه بعد كده كفروا السيسي، يقولوا بيطبقوا يقولوا اللي ما يكفرهمش يبقى كافر، وهكذا في كل من رأوه مرتدا. لماذا؟ هل هذا تكذيب للقرآن العظيم؟ إذا اعتقد الإنسان أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لكني أختلف معك أن فلانا هذا قد وقع في النوع الذي هو شرك أكبر أم في النوع الذي هو شرك أصغر في هذا الباب. ثانيا أن هذا هل قامت عليه الحجة واستوفيت الشروط وانتفت الموانع في الكفر الأكبر الذي ارتكبه أم لا، أم أنه معذور أصلا لأنه عاجز مثلا، أو أنه يريد أن يطبق الشرع بعد يعني أن يستطيع ذلك مثلا. لذلك أهل البدع من ضمن الحاجات الخطيرة التي تميز داعش إنهم كانوا يكفروا بهذه الطريقة، إن اللي ما يكفرش الدكتور محمد مرسي لا يقبلون ما أتى ويكفرونه على ذلك. فقضية أصل عندهم يختبر الناس بتكفير فلان، إذا لم يكفره فهو كافر، وكذا من لم يكفر المجتمع كله عندهم، من لم يقل عنه أنه مجتمع جاهلي وكافر فإنه يشك في كفر الكافرين وشرك المشركين. وهو الرد عليهم يكون ازاي؟ اول حاجه نقول لهم هاتوا لنا دليل على القاعده بتاعتكم دي، مش بتاعتهم يعني، ما بتاعت اهل العلم، بس عشان نلزمهم بان هم لا يعرفون دليلها، لان هو لو قال دليلها هيعرف ان هذا الدليل لا ينطبق على الصوره اللي احنا بنختلف عليه، وليس ان هناك ايه او حديث تقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، من شك في كفرهم فهو كافر. لكن هنقول له دلوقتي اللي بيقول النصارى مش كفار، هنقوم نقول له ده، نبين له الآية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هتعمل فيها إيه؟ يا يقول عليهم كفار يا إما يقول إنه يكذب القرآن. آدي ده في كفر إيه؟ النوع إنه يقول هذا الأمر يلزم منه تكذيب القرآن. أما إن هو في من اختلف في كفره نوعا أو عينا فإنه لا يكفر من لم يكفره. الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة اختلفوا في تفاصيل كثيرة جدا في تكفير تارك الصلاة، هل كفر أحد منهم الآخر الذي لم يكفر؟ هل حد مثلا أبو حنيفة كافر لأنه لم يكفر تارك الصلاة؟ الأهل الحديث كفروا الخوارج، وابن المنذر يقول لا أعلم أحدا من أهل العلم وافق أهل الحديث على تكفير الخوارج. طيب الأهل الحديث كفروا الفقهاء والأئمة الآخرين لأنهم لم يكفروا الخوارج؟ هذه مسألة من أخطر المسائل التي سبق أن بينا الكلام عليها. تكلمنا في الناقد الرابع على مسألة في تفضيل حكم الطاغوت على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكمه أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم فهو كافر. في قضية الحكم غير ما أنزل الله تكلمنا مرات على ضرورة معرفة أنواع الحكم بغير ما أنزل الله، أنه يشمل الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وكلا النوعين داخل في عموم الآية، وأن الكفر الأكبر يشمل من جحد الشريعة ويشمل من فضل حكم غير الله على حكمه أو سوى بينهما أو جوز مخالفة شرع الله عز وجل الواجب. طبعا الكلمة بتاعت الشيخ نفسه اللي هي من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكمه أحسن من حكمه، هو ده ينطبق على إيه؟ على النوع الأول، النوع الثاني من الحكم غير ما أنزل الله في الكفر الأكبر اللي بيفضل. لكن الحقيقة أنه ليس فقط، بل الجاحد للشريعة الذي يمكن المعلوم للدين بالضرورة منها مكذب، وكذلك الذي لا يفضل حكم الطاغوت ولا يقول أنه أحسن من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لكنه يسوي بينهما، أو من يفضل الشريعة لكنه يجوز مخالفتها، أو من يوجب مخالفتها في التشريع العام، كل هذا من الكفر الأكبر. لكن ينظر في احتمال الجهل في بعض الأنواع، يعني الذي يجحد الشريعة. هنشوف المسألة دي ممن انتشر علمه بين المسلمين ولا لا، عشان نقول تكفير المعين فيها. مثال مثلا من الأمر الواقع اللي احنا فيه، مسألة إنكار عذاب القبر. إنكار عذاب القبر، المسألة دي هي مقطوع بها عند أهل العلم، مجزوم بها، أدلتها في القرآن والسنة المتواترة. احنا عندنا أكثر من 30 صحابي ثبت عنهم الأحاديث الصحيحة في إثبات عذاب القبر، ده غير الضعيفة. لكن الكلام ده لو سألنا واحد في الشارع عليه كلمة معلوم من الدين بالضرورة، يبقى يستوي فيه العالم والجاهل والخص والعام. ده معناه معلوم من الدين بالضرورة، انتشر علمه بين المسلمين. لو كان الأمر كذلك ما كانش، يعني لو كان انتشر العلم به، لو سألنا الناس في الشارع هنجدهم جازمين زي ما هم بيجزموا من رمضان فرض، وأن الصلاة الخمس فرض، وأن المغرب 3 ركعات. هل هذه المسألة مثل هذه؟ نقول لا، المسألة دي وقعت قبل ذلك لأهل العلم. يعني المعتزلة أنكروا قديما عذاب القبر. طب إيه موقف أهل العلم من المعتزلة؟ وأهل العلم جازمون بإثبات عذاب القبر. العلماء قالوا أن هذا القول، هذا القول وغيره من الأقوال، مثل القول بخلق القرآن والقول بأن الله لا يرى في الآخرة، كل هذا من الكفر في النوع. وأما المعين فلا بد من إقامة الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك أهل السنة قالوا يعني المعتزلة، قالوا من فرق البدع والضلال، وأنهم عند جمهور العلماء من فرق الأمة 72. يعني دول عند العلماء، عند علماء أهل السنة من 72 فرقة بتاعت فرق الأمة اللي الرسول قال هي في النار. لما الرسول قال انهم في النار، لو في النار دي لا يلزم انهم مخلدون فيها، ده كنهم من فرق الأمة ده دليل على انهم ليسوا خارجين عن الملة بالكلية. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يوجد في الأئمة الأربعة ولا غير الأربعة ولا أئمة من يكفر 72 فرقة كفرا ناقلا عن الملة أو يخلدهم في النار، ولكن يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات، ومن كان منهم منافقا كافرا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار. ده كلام مهم جدا. المعتزلة كذبوا أشياء هي عند أهل السنة متواترة عند أهل العلم، لكن مين اللي عرف أنها متواترة؟ هنقول الإخوة والأخوات قبل ما يطلعوا على الكتب كانوا عارفين أن في 30 صحابي وحوالي مثلا 90 و120 تابعي، وأضعفهم ممن ينقل عن الصحابة مسألة عذاب القبر، ولا الكلام ده احنا عرفناه من الكتب لما تعلمنا؟ إذن ليس هذا معلوما بالضرورة، بل معلوم بالنظر، معلوم بالتعلم والقراءة. الضرورة حاجة بتبقى غصب عن الواحد، يصل إليه العلم بسبب نقل الكفة عن الكفة فعليا. أما إحنا اتعلمنا المسألة دي لما اطلعنا عليها في الكتب وعرفنا أنها متواترة. لو جي واحد قال لك طب قول لي 30 صحابي دول، هذولك معرفش من هم دول، طب إيه الأحاديث اللي واردة؟ طب كم واحد تابعي؟ انا ما حسبتهمش. طب ازاي عرفت انه متواتر؟ طب مش ممكن الكلام ده يكون غلط؟ ممكن نجد احدا يختلف في ذلك. لذلك المسألة دي هينظر في مسألة من جحد الشريعة، هل هذا الامر مما يحتمل الجهل والتأويل ام لا. ولذلك في بعض المسائل الجهل فيها غير متصور. يعني لو قلنا النهاردة في قطع يد السارق مثلا، كل الناس عارفة ان الشريعة اتت بذلك. عندنا في مصر هنا ممكن يكون طبعا في بلاد تانية ما يعرفوش، يبقى يجي واحد يدعي انه ما يعرفش، او وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان، ما ده من ضمن الشريعة. مش قضية الشريعة هي الحدود فقط. وهكذا في الجملة ان احنا بنقول ان الامر بيختلف حسب انتشار العلم. وفي النوع الثاني من يفضل حكم الطواغيت على حكم الله. ايه المتصور من الجهل في ذلك؟ واحد يقول انا عارف ان ده حكم ربنا بس ده ما ينفعش في الزمان ده، ولا ما ينفعش الكلام ده ايام العصور الوسطى. ده ما يتصورش الجهل بيه. لكن متصور ان الواحد يقول انتم فاهمين الدين غلط، ده مش من حكم الشرع، ولا اللي يخالفه ده من حكم الطاغوت. يعني على سبيل المثال لو قلنا ان احنا واحد سرق 15 جنيه 20 جنيه، هل يلزم قطع يده ام لا؟ مش سرق يبقى يلزم قطع يده؟ لا، احنا نقول ده بلغ نصابا ولا ما بلغش نصابا. طيب يلزم قطع يد السارق اذا رفع الى الامام، واما اذا لم يرفع الى الامام فلا يلزم القطع. طب الامام مش موجود يبقى لسه ما لزمش القطع. طيب لو عاقبنا السارق الذي لم يستوفي شروط القطع، النصاب، الحرز، الرفع الى الامام، ان لا يكون في الغزو، لو انه هيعاقب بعقوبة تعزيرية بضرب او غرامة او سجن، واحد يقول انتوا كده بتبدلوا الشريعة، واحد يقول لا ده انت احنا كده بنطبق الشريعة، واحد يقول انتوا كده بالسجن ده فضلتم حكم الطواغيت على حكم الله، والتاني يقول لا ده هذا هو الشرع اتى بالتعزير فيما لم يستوفي الشروط. ادي مسألة ايه؟ يبقى نقول امتى يتقال على واحد انه يفضل حكم الطاغوت على حكم الله؟ لما يكون الامر عنده ان اصل قضية يعني الحكم انه لا يرى الحكم بشرع الله عز وجل، ويرى انه غير صحيح مناسب مطلقا او لهذا الزمان. وقد علم أن هذا من شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا حاصل في كثير من الزنادقة والمنافقين ومن العلمانيين وأمثالهم. من العلم مش كلهم طبعا يعني، لكن اللي بيقول إن الشريعة دي وحشية، أو يقول إن اللي بتعملوه ده أو اللي عايزين تطلبوا بتطبيقه ده لا يتناسب مع حقوق الإنسان، وإنه يجب أن نلتزم بحقوق الإنسان ولو خالفت الشريعة، وإن المواثيق الدولية يجب أن تقدم على نصوص الشريعة. وده للعلم ما تستغربون إن الكلام ده موجود فعليا عند أذناب الغرب، وموجودين في المجتمع بتاعنا وفي غيره، معتقدين وبيصرحهم بيقولوا على كلامهم، يعني معتقدين بناء على ما صرحوا به من أن ما اتفق عليه ما اتفقت عليه المواثيق الدولية أحسن من أحكام الشريعة، وبالتالي يلزمنا أن نطبق المواثيق الدولية فيما يتعلق بقطع الأطراف. لما واحد يقول الكلام ده بيبقى هو عارف ايه قطع الاطراف دي. الموضوع ده ايام الدستور حصل كلام كتير جدا فيه. مع هؤلاء المخالفين واضح جدا انهم انما هم يعرفون ان الشريعة هي التي اتت مثلا بقطع الايدي والارجل من خلاف وقطع اليد والرجل، ومع ذلك هم يأبون ذلك الامر ولا يريدونه. فده في قضية الناقد الرابع. الناقد الخامس: من ابغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به فقد كفر. طبعا الناقد ده ناقد قلبي في المقام الاول زي ما وضحنا، وانما يعرف ذلك اذا ايه، اذا صرح به، اذا قال انا ابغض هذا الامر الذي شرعه الله، نعوذ بالله من ذلك. في الناقد السادس وهو السحر ومنه الصرف والعطف، لا ده في الناقد السابع، فمن فعله او رضي به فقد كفر. السحر الذي هو كفر، الصرف مقصود به صرف قلب عن قلب، هو العطف عطف قلب على قلب. الصرف واحد يروح يعمل عمل عشان فلانة تكره فلان، واحد يروح يعمل عمل عشان فلان يحب فلانة، يعطف قلبه عليها، تاني يصرف قلبه عنها. الكلام ده إذا كان بنوع هو كفر، يعني إذا كان حيتوصل إليه ويتوصل إلى هذا من خلال إن هو يصرف العبادة للشيطان، يقول للجني أنت عايز إيه مثلا، يسجد للصنم علشان الجني يروح يوسوس وسوسة متكررة فظيعة علشان يكره فلانة في فلان ويخليها تشوفه شكله زي الشيطان زي القرد عشان ما تستحملش تعيش معاه، عشان تفشل الحياة الزوجية، ينرفزها وينرفز الراجل علشان يتخانقوا كل شوية لغاية ما يتطلقوا. طيب طب إذا كان الأمر ده بالنميمة فقط، يعني بيعمل واحد عايز يفرق بين زوجين يروح يقول المرأة شفتي جوزك عمل ايه، شفتي هو بيحب فلانة، شفتي هو ماشي مع فلانة، شفتي هو اتجوز فلانة، ويقعد يعمل غيبة ونميمة ويروح للراجل يقول له شفت مراتك، دي مراتك بتعمل من وراك كذا وكذا وكذا وكذا. طب الغيبة دي تؤدي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة، سحرة ونوع من السحر. أنا في الحديث أنا أنبئكم بالعض النميمة القالة بين الناس. النميمة دي بتعمل فعل السحر وزيادة في الصرف والعطف، في الصرف والعطف. هل النميمة دي كفر؟ لا، احنا بنقول السحر الذي هو كفر بأن يعتقد في الكواكب السبعة، أو يعتقد أن غير الله هو الذي يدبر الكون، أو يصرف العبادة للشياطين أو للأصنام، أو أن يتقرب لهم بالذبح مثلا، يقول لك لازم تذبح للأسياد للجن. إذن هذا الأمر هو مبني على ما ذكرنا من أن يكون السحر الذي يستعمل في ذلك كفرا. في الناقد السادس: من استهزأ، وفي على فكرة خطأ في الشرح في عد الايه النواقد، يعني الناقد السادس وهو السحر هو موجود هو في الكلام الاول وهو السابع، والناقد السابع هو الثامن مظاهرة المشركين. بالنسبة لل الناقد المتعلق بمن الناقد السادس من استهزأ بشيء من دين الله دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، لقول الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إيه المتصور من تقييدات في هذا؟ المقصود بذلك الدين، يعني دين الإسلام الذي لا يختلف فيه، الدين نفسه أو القرآن أو الجنة والنار. أما مسألة من المسائل التي جاهلها الناس فلم يعرفوها فاستهزأ البعض بها من كونه يظن أنها ليست من الدين، يعني على سبيل المثال لما واحد يقول على النقاب إيه الخيمة اللي انتوا لابسينها دي، هذا الأمر يقال عنه أنه استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم هو الزمن بتاعه وأهل محلته أهل بلده لا يعرفون أمر النقاب ولا يعرفون أمر الجلباب أنه من الدين. وكذا اللحية، ممكن واحد يقول ده إيه القذارة اللي الناس دي عاملاها دي والعياذ بالله، وهو لا يدري أن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو هو عرف أن دي سنة الرسول حتى ولو نافلة وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملتحي وقال عليها قذارة يبقى خارج من الملة، ولا يتصور الجهل في الطعن في الدين جملة أو المعلومة الدين بالضرورة منه كالجنة والنار. يعني ما فيش حد مسلمين ولا غير مسلمين يجهل ان الجنة والنار من عقيدة اهل الاسلام. فيجي واحد يقول لك طب وايه وماله من نخش النار ده عشان الدفة، ده النار حلوة الدنيا ساعة والعياذ بالله على سبيل الاستهزاء. من يقول ده النهاردة؟ ما فيش حد من المسلمين ما يعرفش ان رمضان مشروع صومه، يقول لك شوف الناس المتخلفة دي اللي بتمتنع من الاكل والشرب شهر كامل يعطلوا المصالح ويعطلوا الانتاج، والناس دي ما بتفهمش الأمة المنكوسة. واحد يجي يشوف الناس بتطوف وتقبل الحجر الأسود طوف الكعبة يقول ايه دي مظاهر الوثنية اللي موجودة في الدين ده، مظاهر الوثنية. هذا الأمر أو أنه يقول لك كالحمار يطوف بالراحة، في زناديق عبر التاريخ قالوا الكلام ده، ان بيشبههم المسلمين اللي بيطوفوا بالكعبه بان هما زي الحمار المربوط في ساقيه او في راحه اللي هو حجر اللي بيطحن بيه. فهذا مخرج من المله قطعا ويقينا للشخص بعينه بمجرد استهزائه بامر معلوم الدين بالضروره من الدين. اما النهارده الاستهزاء بالنقاب واللحية فعند الكثيرين أن هذا من تشدد المتشددين الذي ليس من الدين. في مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين قلنا في مسألتين، مسألة الأولى مظاهرة المعلنين بالكفر، ثم المسألة يعني الفرق بين المعلن بالكفر وبين المسلم الذي قد المنافق الذي يكون حقيقته الكفر ولا يعلم بالكفر. والمسألة الثانية أنواع المظاهرة والمعاونة والموالاة، أن منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين قلنا أول حاجة أن دي تكون في المعلنين بالكفر، وذكرنا كلام ابن حزم من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية كأهل مصر والقروان فإنهم فالإسلام هو الظاهر وولاتهم على كل ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام، بل إلى الإسلام ينتسبون وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا. المحلل جزء 11 صفحة 199. يعني واحد خرج مع أبي جهل في غزوة بدر ضد من؟ ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. هينفع نقول ان الراجل ده مش فاهم ان ابو جهل بيحارب الرسول بيحارب الاسلام؟ مثالها بقى دلوقتي لو واحد خرج في صف اليهود الذين يحاربون من اجل يحاربون اهل الاسلام مثلا من اجل هدم المسجد الاقصى او حتى على اي حال من الاحوال يقاتلون اهل الاسلام لاجل دحض دين الاسلام، فاللي يخرج في صف اسرائيل النهارده ويؤيدهم هو من الذين يظاهرون المشركين على المسلمين. لكن المساله الاولانيه، لكن مثلا من ايد او من خرج في صف الجيش السوري رغم ان الجيش السوري قياداته علوية، لكن هم قالوا عن نفسهم ان هم ايه، قالوا ان هم صاروا من اهل السنة، العرف الجاري بقاله من يوم الاستقلال بتاع يعني 70-80 سنة، وهو انه يتولى رئاسة الدولة السورية واحد من الطائفة السنية. فجي حافظ الاسد اللي هو ابو بشار لما جه يتولى الرئاسة تحول واعلن التحول الى المذهب السني، هو معروف انه علوي، ولما مات حتى دفنوه في جبل العلويين، ومع ذلك لما جه يتولى الرئاسة عشان يقول للناس ان انا يعني اصلح لهذه هذا المنصب، فقام قال ان هو ايه تحول الى المذهب السني، مع انه فضل يمكن العلويين النصيرية من كل مفاصل الدولة. طب هل هذا الامر يعرفه كل احد في الشعب السوري بحيث ان هو نقول اي واحد يتجند لهؤلاء يصبح مرتدا، وبالتالي اول ما يمسكوهم زي ما الجماعات التكفيرية يقولك اذبح ولا حرج؟ لا، بنقول هذا الكلام كلام ابن حزم اهو على الفاطميين. الفاطميين دول اهل مصر والقيروان من الباطنية، ممن يعتقد تأليه الحاكم في الحقيقة، الحاكم عموما يعني اي حاكم، اي الخليفة، وبعضهم من الدروز الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله الفاطمي، حاكم بعين اللي هو الخليفة الفاطمي، والنصيرية الذين يؤلهون علي بن أبي طالب. طب الكلام ده هم بيعلنوه؟ لا، بيعلنوا ان هم روافض، بيعلنوا ان هم شيعة. وبالتالي عشان كده الإمام الغزالي رحمه الله، الغزالي القديم، قال ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. حقيقتهم كفر محض، لكن يظهروا ايه؟ يظهروا روافض زي المالكي وزي الخميني وزي خامنئي، وكل هؤلاء بيظهروا انهم روافض، وبعضهم من جواه مش رافضه بس، مش بيسب الصحابه فقط، ده بيؤله الائمه والعياذ بالله، بيؤلهم مش باللوازم، مش بانه بيعتقد فيهم ان هم يملكوا الضر والنفع للناس فقط على سبيل الوساطة، ما هو ده تأليه في الحقيقة، لا ده بيقول عليهم آلهة، بيقول ان فلان هو الله، فده خروج من الملة بلا شك، بس ده غير معلن. وبالتالي فعشان كده بنقول في فرق بين مظاهرة هؤلاء ومظاهرة هؤلاء، في فرق بين التجند في الجيش السوري وبين التجند في الجيش الإسرائيلي والأمريكي. التجنن في هذه الجيوش الكافرة التي إذا حاربت المسلمين يبقى كفر ناقل عن الملة، يبقى بقى ان احنا نقول استيفاء الشوط وانتفاء الموانع، لكن هذا الفعل كفر. اما بالنسبة للتجنن في الجيش السوري والجيش العراقي ايام صدام حسين والجيش العراقي دلوقتي مع الرافضة، هذا الامر هم يعلنون الاسلام، وبعضهم يعلن انه من السنة وبعضهم يعلن انه من الشيعة، لكن التجند في الجيش والشرطة لا يخرج صاحبه من الملة لأجل وجود الشبهة والاحتمال. ودي من أهم المسائل اللي بنختلف فيها مع الجماعات المنحرفة اللي بتكفر الجيش والشرطة مباشرة عشان مش فاهمة هذه المسألة. عندهم أي واحد يتجند يلبس البدلة سواء عسكري ولا ضابط ولا جيش ولا شرطة ولا أي حاجة يبقى مرتد خارج من الملة. لم يفرقوا بين من يعلن الكفر وبين من يعلن الإسلام. الدخول في طاعة من يعلن الكفر والدخول في طاعة من يعلن الإسلام، لم يفرقوا بين هذا وذاك. العلماء أيام الباطنية وأيام القرامطة هل حكموا بالكفر على كل الجيش المصري الفاطمي مثلا؟ صلاح الدين لما جه مصر بإرسال نور الدين محمود عشان يغيث الخليفة الفاطمي العاضد بعت استغاثة لنور الدين محمود من أجل خيانة وزيره شاور، اسمه شاور، الذي تحالف مع الصليبيين. فأرسل نور الدين محمود أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين ومعه صلاح الدين لإغاثة الخليفة العاضد. جه ابن أسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوبي وقاتلوا شاور وقتلوه وردوا الصليبيين وعملوا ايه في العاضد؟ ما هو منهم، هو باطني من الفاطميين، خلف قصر هو وحريمه وخدمه واصبح هو الوزير عند الخليفة الفاطمي، خلاه يجعله وزيرا، والوزير يعني زي رئيس الوزراء يعني، واصبح هو المتحكم تماما في المملكة. عمل في اهل مصر، نشر فيهم البخاري ومسلم والمذاهب الأربعة، ألزم الناس بتعلم السنة. مش قال إن هم دول كانوا كلهم تحت الحكم الفاطمي يبقوا خارجين من الملة وكفار يلزم قتلهم. مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا في هذه المسألة، مسألة من يعلن الكفر ومن يعلن الإسلام. أنا ما أعرفش في سوريا فصائل بتستعمل هذه المسألة غير يمكن فصيلين من أهل السنة من السلفيين اللي بيقولوا من أي جندي يتقبض عليه من الجيش السوري النظامي نعمل له تأهيل واختبار ونشوفه هو يعني ماذا يعلم، بيتقال له إيه، بيعتقد إيه قبل ما يقتل طالما هو تمكن منه. ده بخلاف القتال، القتال حاجة وقتل المقدور عليه حاجة تانية، لأن القتال احنا هنبص على الراية والقيادة، وأما بالنسبة لقتل الواحد لابد أن يكون ممن استحق القتل شرعا بإحدى ثلاث، أو ممن يجوز قتله بسبب آخر كالتجسس مثلا اللي هو هنتكلم فيها حالا. عشان كده بنقول الذين يعممون الحكم على الجيوش العربية والإسلامية التي تحت قيادات علمانية، فضلا أن بعضها يكون ما هيش قيادات علمانية، بعضها يكون قيادات وطنية وقومية وغير ذلك، لكن لا هنقول قيادات علمانية لكنها تظهر أنها من أهل الإسلام وفي المناسبات يطلع يصلي في العيد ولا يصلي الجمعة ولا يظهر شعارا إسلاميا، شعائر الإسلام يظهرها، فهذا يجعل من يدخل في طاعته ليس كافرا خارجا عن الملة كما ذكره ابن حزم رحمه الله وكما طبقه العلماء. اللي يكفرهم بالعموم، بالعموم يعني يقول كل من لبس الزي العسكري فهو كافر، فهذا مبتدع وهذا مخالف لأهل العلم في هذا الباب. المسألة الثانية في هذا الباب هي مسألة أن ليس كل أنواع المعاونة مكفر، فحاطب ابن أبي بلتعة تجسس للمشركين وأخبرهم ببعض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه معاونة وهذه مظاهرة في القتال في أمر القتال، لكن دون خروج في صف الكفار المحاربين. عشان كده جبنا كلام ابن حزم اللي بيقول من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين. مختارا دي هو جايب ليه قالها؟ علشان محمد بن شهاب الزهري الإمام الزهري التابعي المعروف أحد أئمة العلم والحديث، كان قد نذر أحد بني أمية دمه لو تولى الخلافة، فعزم ابن شهاب على اللحاق بأرض الروم إذا تولى فلان ده الخلافة. هو قال نذر علي أن أنا أقتله إذا أنا بقيت خليفة، فهو قال إذا ده اختاروه خليفة أنا هلحق فين؟ في أرض الروم. هيروح فين هو؟ كل بلاد الإسلام في ذلك الوقت تحت سلطان بني أمية، فأم قال أنه يلحق بأرض الروم، يعني زي اللجوء السياسي. فمثل هذا لم يلحق مختارا ولا محاربا للمسلمين، بل لحق مكرها. وتاني حاجة هيقيم هناك، في فرق بين من يقيم في بلاد الكفر وبين من يحارب المسلمين هناك أو هنا، يعني يكون جنديا لهم. من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد. حاطب بن أبي بلتعة ما خرجش في صف الكفار، ولكن أرسل لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد غزو مكة، فأتي بالكتاب قبل أن يصل. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا حاطب ما هذا؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، ووالله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال عمر الله ورسوله أعلم، وتركه النبي عليه الصلاة والسلام، ترك حاطب ولم يعاقبه حتى بحبس أو بغرامة أو بغير ذلك. وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. إذن فعل حاطب كان موالاة، ولكن موالاة غير مكفرة. البعض يقول ده عشان شهد بدرا، هو لو واحد شهد بدرا وكفر، ده لو نبي وكفر لحبط عمله. طب النبي هيكفر؟ لا، ما الأنبياء معصومون من الكفر والشرك والمعاصي. ونقول كده برضو أهل بدر معصومون من الوقوع في الكفر، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عشان كده قلنا ليس المانع من تكفير حاطب أنه شهد بدرا، لكن هذا هو المانع من قتله. القتل أيوة شهود بدر هو المانع، لكن التكفير لا، لأن ربنا قال ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عمله. ده لو كان نبي وأشرك حبط عمله. قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أعبد الناس لو فعل ذلك، لو دعا غير الله ما لا ينفعه ولا يضره، من دعا من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، لكان من الظالمين. يبقى ما فيش واحد يقول علشان إن حاطب ارتكب كفرا ومنع من ذلك أن من تكفيره أنه من أهل بدر. لا، أهل بدر معصومون من الوقوع في الكفر، أو بالأصح من أن يموتوا على الكفر. لكن الرسول قال إنه قد صدقكم، إذن اللي عمله حاطب ليس ردة عن دينه ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. إذن اللي نلاقيه عمل جاسوسية نسأله نقول له ما حملك على ما صنعت؟ فلو قال أنا عايز الإسلام ده يضمحل من الدنيا كلها عشان ده دين تخلف ودين بايظ، يبقى خرج من الملة. أما لو قال أنا فعلت ذلك من أجل مال أعطاهني وأنا مزنوق وعايز فلوس ومحتاج للفلوس، فخدت الفلوس وبلغتهم بعض المعلومات اللي هي معلومات مش مهمة، اللي هي كذا كذا، حتى لو كانت مهمة، فهذا الجاسوس قد فعل موالاة، لكن لا يلزم منها أن يكون خرج من الملة. ليس كل صور الموالاة والمظاهرة مخرجة من الملة. لا إيه؟ هل الجاسوس بقى يمكن أن يقتل؟ يجوز قتله ولا يتحتم قتله. الجاسوس المسلم إذا الإمام رأى أن المصلحة في قتله يمكن أن يقتل. لماذا؟ لأنه لم يشهد بدرا. طب المسألة دي نستفيد بها إزاي؟ نستفيد بها أن واحد لو كانت دي زلة من الزلات وأول مرة تحصل، وواحد تاني كل شوية يدل على معلومات يترتب عليها قتل وناس من المسلمين، يضر ضرر بالغا ربما أشد من ضرر المعركة نفسها الجاسوس ده. فهنا الجاسوس ده يجوز قتله، ولكن يقتل لأجل استحقاقه للقتل وليس يقتل ردة. ولو قتل يرثوه ورثته ويغسل ويكفر ويصلى عليه، زي واحد وجب عليه حكم الإعدام بالقصاص أو بالرجم. فالجاسوس ممن يجوز قتله، الجاسوس المسلم. دول مسألتين مهمين جدا في هذا الباب. احنا في النقد التاسع، من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر ده موجود في طوائف ترى ان الانسان، طوائف من الصوفية الغلاة اللي بيشوفهم ان الانسان اذا وصل الى مرحلة من اليقين سقط عنه التكليف والواجبات الشرعية. فهذا خطر في هذه الطوائف المنحرفة والعياذ بالله، وهذا من الكفر الناقل عن الملة. في الناقد العاشر، في الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، هذه المسألة ذكرنا فيها يعني أمر غاية في الأهمية، وهو أن الإعراض أنواع. لأن الإعراض عن دين الله، شوف الشيخ استدل بأني آية، قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. الجماعات المنحرفة تيجي عند ده ومش فاهمين استدلال الشيخ، يوم يقولوا انت هتفضل لغاية امتى ما تعلمش دينك؟ الجدع الرجل المجرم ده اللي صوروه وهو بيفتري في الرجل السوري العامي ومسك له المسدس ويسأله، والرجل في غير وعيه من شدة الرعب عمال يسأله عن جبريل، يقول له ايوه في جبريل، يقول له مين جبريل ده؟ والرجل مش عارف يقول له، هيقول له ايه؟ ما يقول له الملائكة، يقول له الملائكة. والرجل لاد يقول له هتفضل لغاية امتى ما تعلمش دينك؟ كأن اللي ما يحضرش الدرس يبقى ايه؟ معرض. الآية اللي استدل بها عشان نقول ده مكفر بالإعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به، هو من أعرض عن آيات الله بعد أن ذكر بها، اللي هو كفر الإعراض. وليس إن الإنسان ما يحضرش درس من الدروس ولو كان واجبا، أو يترك علم واجب، يترك علم واجب يأثم بذلك، ولكن لا يكفر، لا يكفر. حتى تقام عليه حجة، الحجة في مسألة يكفر فيها المخالف فيعرض، أو الإعراض الإجمالي، الإعراض عن دين الله بالكلية، زي الطبقة 17 في طبقات المكلفين اللي ذكرها الإمام ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، بقت محفوظة عندنا الطبقة 17 دي ليه؟ لأنها خناقة بقالها بتاع 40 سنة مع بتوع التوقف والتبين بتوع التكفير. الطبقة 17، الطبقة 17 ابن القيم بيقول جهال ومقلدي الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، ابن دول جم طبقوها على عوام المسلمين. شايفين الناس النهاردة ملهاش دعوة، بتعلمش الدين، العيال بيذكروا حصة الدين دي ياخدوها لعب، يجي يذكر الدين قبل الامتحان عشان يحفظ، يغش في الامتحان بتاع الدين عشان مش داخل في المجموع. شايفين الناس رايحة جاية بتلعب وتروح المصيف وتمشي تروح السينما وتتفرج على التلفزيون وملهاش دعوة بالجامع ومتعلمش القرآن، يوم يطبق عليهم دول الذين أعرضوا عن دين الله لا يتعلمونه ولا يعملون به، أو أنهم طبقة المقلدين الجهال. الطبقة دي اللي يقرأ كلام ابن القيم فيها يعرف أنه قصده بيها أيوة عوام الكفار الذين أعرضوا عن دين الإسلام نفسه، سمعوا عن الإسلام ما دوروش عليه، قالوا لهم هم أن المسلمين دول ناس متخلفين، بس عرفوا أن الإسلام ده بيدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسمعوا هذه الكلمة وفهموا معناها، بس هم أعرضوا عن تعلم أدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. جات لهم الآيات قال لك يا عم احنا نقعد من الناس المتخلفين دول، لو كان الإسلام بتاعهم صح كان زمانهم حققوا تقدم أو غير ذلك. احنا يقولوا مثلا احنا هنفكر في دين احنا غلبنا أصحابه، زي ما فرعون قالوا ايه أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا ايه عابدون، ده احنا اللي انتصرنا عليهم، ولو كان دينهم صح كان زمانهم غلبونا، كان زمانهم انتصروا علينا. فيقوم يعرض عن الدين بالكلية، يعرض عن آيات الله جملة، عن القرآن جملة. إذا الناقد ده الإعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يعمل به، هو في من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إما كان كافرا من المقلدين لسادته وكبرائه فكفر بالله وبرسوله وأبى لا إله إلا الله، أبى أن يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، وأبى أن يصدق بالقرآن، وأبى أن يتدبر آيات القرآن، فظل على كفره. هم دول الطبقة 17، مش عوام المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعظمون القرآن، وهم في يعني أكثرهم بحمد الله في الظاهر والباطن يقولون لا إله إلا الله صدقا من قلوبهم. يجي ساعة ما يجي يموت يقول لا إله إلا الله، عايز يموت على لا إله إلا الله، دي ما تحصلش إلا أنه إيه معتقدها في باطنه وأنه يريد أن يلتزم بها، لأن ساعة الموت دي ساعة رهيبة. وبالتالي فإحنا ما ينفعش أن إحنا نعمم كل نوع من أنواع الإعراض. عشان كده قلنا جبنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين أتوا إلى حلقة في المسجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الثاني فلم يجد فرجة فجلس خلفهم، وأما الثالث فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله عز وجل، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ده إعراضه. وكذا الإعراض عن الشهادة أو عن قول الحق، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إعراض، هناك أنواع من الإعراض، لكن الإعراض الذي يكفر هو الإعراض عن الدين جملة أو عن واحد كان جوه الإسلام مسلم وأتى بشرك وأقيمت عليه الحجة وظل لا يريد أن يفهمها ولا يريد أن يتعلمها معرضا عن الحجة بعد قيامها. وهو ده اللي بنتكلم فيه هنا، على الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. الفهم مش بإيدينا، فلان مش راضي يفهم. القيام، قيام الحجة معناها أن تبلغه بينة بطريقة يفهمها مثله. أما كونه ما فهمهاش، ده مش شرط في التكفير وعدم التكفير. ده ممكن كثير جدا يكون بيسمع الآيات وهي بلغته وبلسانه ثم يقول ماذا قال آنفا، كان بيقولوا إيه الناس دي، نتيجة شدة الإعراض. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إذن هم لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن احنا بنتكلم هنا ان في بعض الناس مش هيفهم، مش قضيتنا، بس المهم انها تكون بينت له بلسانه. مش لازم كل الكفار يكونوا معاندين، بل بعضهم ممكن يكونوا يظنون انهم على الحق وانهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا الكلام غاية في الوضوح، أن في ناس كفار فاكرين نفسهم صح، وممكن يكون مرتد وفاكر نفسه صح. أقيمت عليه الحجة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. عشان كده كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التفرقة بين فهم الحجة وقيام الحجة كلام مهم جدا. العبرة بإقامة الحجة ببلوغها، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أن تبلغه الحجج بطريقة ولغة يفهمها مثله وتزال عنه الشبهات. أما إذا ظل يستمرئ الشبهات ويرفض سماع الحجج فهذا يجعله معرضا. هو ذا اللي اتقال عنه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. هذا ملخص للباب الأخير أو المسألة الأولى في مسائل التكفير، اللي هي مسألة نواقض الإسلام، نواقض لا إله إلا الله. المسألة الثانية التي سنذكرها إن شاء الله المرة القادمة، تكون الأخوات رتبت بقى المواعيد، اتفقتم على المكان نهائيا، مسألة تكفير المسلم المعين وشروطه وموانع التكفير. الله المستعان.